بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم عليه الشرع ولم يحده. ومر بنا أن هذه القاعدة من القواعد الخمس المتفق عليها بين علماء المذاهب المختلفة، وأن هذه القاعدة تحتها من الفروع شيء كثير، وأن هذه القاعدة تنفع طالب العلم نفعا عظيما في أبواب مختلفة، وتتسع مداركه وآفاقه إذا فهمها وعرف المقصود منها. وسينتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى قاعدة أخرى هي محل إجماع بين أهل العلم في جملة أحكامها، وبينهم خلاف في بعض تفاصيلها. الصغار لا تجلسوا عند العمود، ابتعدوا، قوموا عند العمود، قوموا. إذا كان الصغير من صغر عند العمود، إذا كبر أين؟ حطه فوق الناس. صغير يعني انتبه واعتني، ما يحتاج الصغير لعمود. طيب، هذه القاعدة كما سبق البينة على المدعي وعلى من أنكر في جميع الدعاوي واليمين على ما أنكر في جميع الدعاوي والحقوق. هذه قاعدة مجمع عليها في الجملة، وإن حصل خلاف بين العلماء في بعض تفاصيلها وهذه القاعدة تتعلق بأدلة إثبات الأحكام التي يستعملها القضاة وغيرهم فهنا يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في كل الدعاوى والحقوق وغيرها. وكما يقال: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، أصحابها أدعياء. فالدعوة لو لم يقم عليها بينة فصاحبها مدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا البينات لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. لولا البينات يسهل عليك أن تقول: فلان عنده لي كذا وكذا، فلان فعل كذا وكذا. أين البينة؟ أين ما يثبت دعواك؟ إن لم يكن عندك ما يثبت دعواك في مال، في حق، فحينئذ من أنكر عليه اليمين. لا تظن أن هذا فقط في باب الحقوق، عليه دين، عنده كذا وكذا، حتى في أمور تتعلق بأحكام الأسرة. كما يقال: تدعي بعض النساء أن زوجها طلقها، يقال: لا، أين البينة؟ قالت: امرأة وزوجها ما ثالثهم الله سبحانه وتعالى، طلق. نقول: بينة. أو يقر الزوج، فإن لم يكن بينة ولا إقرار ما معنى إلا يمين الزوج. لأنه لو قبلنا هذا، كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها قالت طلق، قالت إنه طلق. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالإبراء ورد الحقوق ورد الودائع والأمانات والديون وما أشبه ذلك، نحتاج إلى بينات، نحتاج إلى بينة. والبينة كل ما أبان الحق، سواء كان شهود أو كان وثائق أو كان هناك قرائن توصل إلى الحقيقة، فالبينات في كل باب بحسبه. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. قال: وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق، ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه، فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذم. طيب هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على هذا الأصل، قال: ويحتاج هذا القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي في حق داود عليه السلام، أن فصل الخطاب أن البينة على المدعي. لذلك إذا كنت محكما في قضية وجاءك أناس في قضية من أجل أن تختصر الجهد والوقت، إيش تفعل؟ يعني الآن جاءك أناس وقالوا: نريد أن نحتكم إليك من أجل أن تعرف اليمين على من. قل لهم: طيب أنتم الآن الخلاف بين من؟ قال لك: بيني وبين هذا. قل له: طيب من المدعي؟ من المدعي منكم؟ يقول: أنا. إيش دعواك؟ قال: أدعي علي أنه عنده لي كذا وكذا. طيب حينئذ من يطالب بالبينة؟ المدعي. الآن لو جاء ادعى مباشرة قال: هذا عنده لي 100,000، قلنا: لو عندك 100,000؟ قال: أبدا، ولا عندي لو ريال. قلنا: معك بينة؟ قال: نعم، هذا سند، هذه ورقة، هؤلاء الشهود، هذا توقيعه. فحينئذ إذا تأكدنا من صحة هذا السند أو الوثيقة أو الورقة نقضي عليه، سلم. فإذا طعن قال: مزورة، غير صحيح، الشهود الذين مذكورون موجودون، ادعوهم وقل لهم هل شهدوا أو حضروا. حينئذ نحتاج نأتي بالشهود. قالوا: ما شهدنا ولا حضرنا. إذن هذه الورقة وجودها وعدم وجودها سواء. إذن هذا ما عنده بينة. حينئذ ما عنده بينة يقول: إلا عنده. قلنا: ما معك إلا يمين المدعى عليه، يحلف يمينا على البت والقطع، يحلف على البت والقطع، يعني ادعى عليه 100,000، يقول: والله ما عندي له 100,000 ولا شيء، يحلف. لو قال: أبدا، هو مدعي، أنا ما أحلف. قلوا له: يثبت أنا ما أحلف. حينئذ انتبهوا لهذه المسألة. الآن ادعى شخص على آخر دين، حق، مال، جناية، ما كان. أول ما يأتيك خصمان، أول ما يأتيك اثنان، قل لهم: من المدعي ومن المدعى عليه؟ من أجل أن تطالب هذا ببينة، طالب هذا باليمين، ما يبقى الإنسان محتار. يأتي بعض الناس أحيانا مع الأسف، حتى بعض طلاب العلم يأتي يقول لك: فلان قال كذا وكذا عني، انصفوني، تكلم علي، قال في كذا وكذا، اتهمني بكذا وكذا. أقسم بالله أنه قال، نقبل منه؟ لا نقبل، أنت مدعي. طيب هذا هو إمام المسجد، هذا هو المدرس في المركز، هذا هو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن والأمهات الست ويحفظ المتون كلها، ما له علاقة هذا في دعواه، هو مدعي. ولو كان المدعى عليه جاهلا طالب علم مبتدئ قال في كذا وكذا، قلنا: البينة. قال: والله إنه قال. قلنا: اليمين ليست عليك، اليمين ليست عليك، ما تصدقوني؟ ما علينا من العواطف، نصدقك ما نصدقك هذا شيء آخر، أنت الآن مدعي، أين البينة؟ قال والله وبالله وتالله إنه قال. قلنا اليمين ليست عليك. بعض طلاب العلم يقول لك يا أخي ما تصدقني، خلاص أنا أمشي، أنا أنصرف، نستودع الله دينك وأمانتك وخوات أعمالك. إيش يعني تريد نقضي لك يعني بغير الشرع؟ نحكم بحكم الجاهلية؟ تريد تكون يعني خصم حكم؟ ما يقبل هذا من طلاب العلم، من عقليته هكذا ومن العامة هكذا. يأتي يقول لك ما تصدقني وقد حلفت لك، أنا أحلف لك بالله أنت مدعي. يقول لك أنا طالب علم وهذا عامي، وإن كان أنت مسلم وهذا مسلم وأن تدعي عليه حقا، ما هي البينة؟ يقول لك أنا أحلف. قل اليمين ليست عليك، اليمين عليه. أنت ما عندك بينة؟ عندك شهود أنه قال؟ عندك شهود أن عنده لك كذا وكذا؟ قال لا، بيني وبينه الله. قلنا إذن ما معك إلا يمينه. قال هذا فاجر، سيحلف سينال جزاءه وحقك محفوظ، تأخذه يوم القيامة كاملا موفورا، ما لك إلا هذا. الشرع الشريعة على الظاهر، والله وحده يتولى السرائر. الآن عند أن يدعي شخص على آخر دعوة، قبل أن نقول عليك البينة، ادعى زيد على عمر حقا، قلنا لعمر المدعى عليه أحق ما يقول، يدعي عليك كذا وكذا صحيح؟ إن قال نعم قلنا إذن سلم. إن قال كذب قلنا إذن أيها المدعي أثبت، أين البينة؟ يعني قبل أن نطالب بالبينة، أنت الآن ادعيت على غيرك دعوة، نقول للمدعى عليه فلان يدعي عليك كذا وكذا، ما رأيك؟ يقول صدق. قلنا إذن خلاص أقر واعترف، ما نحتاج أن نأتي بينة ولا شيء. لكن لو أنكر، قلنا للمدعي عليك البينة. المدعي ما عنده بينة، حينئذ من الذي جانبه أقوى، المدعي أم المدعى عليه؟ الآن المدعي ليس عنده بينة والمدعى عليه منكر، جانب من الأقوى، المدعي أم المدعى عليه؟ المدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة. ولو فتحنا هذا الباب لادعى من شاء ما شاء، فنقول لا، الأصل براءة الذمة من الحقوق للغير، فأثبت. يقول ما عندي بينة. قلنا إذن يحلف. المدعى عليه قال أنا ما أحلف، أنا ما أحلف. ما الحل؟ أبى أن يحلف، والمدعي ما عنده بينة، ماذا نفعل؟ عند أبي حنيفة، انتبهوا، عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أننا نقضي على المدعى عليه بسبب النكول عن اليمين. ليش ما تحلف؟ طالما أنك بريء وذمتك بريئة احلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا في غير مسائل الدعاوى والبينات. هذا الآن يدعي عليك دعوة، أنت الآن ستخرج من دعوة باليمين، بعد اليمين ما له عليك دعوة ولا طلب، طالما أنه ما عنده بينة. أبى أن يحلف، عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد يقضى عليه بالنكول. النكول يعني إيش؟ الامتناع عن اليمين. النكول يعني امتنع عن اليمين، نقضي عليه. عند الجمهور لا، ما نقضي عليه بمجرد النكول، إذن نقضي عليه بماذا؟ نقضي عليه بماذا أيها الممتد خلف المكيف؟ تعال كذا. الجمهور يقولون كذا، أنا أسأل ماذا يقول الجمهور. الجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور يقول يدخل السجن. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أننا نقضي عليه بالنكول، يعني نقول سلم ولا سلم. مذهب جمهور أهل العلم أن اليمين ترد إلى المدعي، وتسمى هذه اليمين المردودة، تسمى هذه عند الفقهاء اليمين المردودة، وهناك يمين التتمة أو التكملة، هذه التي هي شاهد ويمين، هذه يمين تتمة كمل البينة، هذه الآن يمين مردودة. الجمهور يقولون طالما أنه أنكر وأبى أن يحلف أيها المدعي ما عندك بينة، الآن طالما أنه نكل عن اليمين صار جانبك الآن أقوى، كمل القوة باليمين، احلف وتستحق، احلف وتستحق، يدفع غصبا عنه ولا بيت خاله ولا السجن إلى أن يدفع. إذن الآن المسألة كالتالي، أعيد انتبهوا، هذه مسائل خصومات تقع بين الناس كثيرا، بين الأزواج، بين الجيران، بين الأصحاب، بين الأصدقاء، اذهب إلى أي قسم شرطة، إلى أي محكمة، اذهب إلى أي مكان يجمع عددا من الناس وعليهم شخص مسؤول ستجد هذا، اذهب إلى أي مركز وإلى أي مجموعة من الناس ستجد هذا. الآن معنا خصمان، أول ما يأتيك الخصمان قل لهم من المدعي، إلا أن يبادر هو وقال لك يا أخي تعال أنت، هذا قال كذا وكذا، من خلال الكلام عرفت أن هذا مدعي وهذا مدعى عليه. لكن لو جاءك اثنان قال جئنا نتحاكم إليك، قل لهم طيب من المدعي ومن المدعى عليه. لكن لو جاءك الخصمان أحدهما سبق بالكلام قال شوف هذا فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا أو عنده لي كذا وكذا، علمنا أن هذا هو إيش؟ المدعي، والثاني هذا مدعى عليه. فحينئذ لو قال هذا عنده لي 100,000 قلنا إيش تقول؟ نخاطب من؟ المدعى عليه. ماذا تقول؟ قال صحيح، قلنا سلم، صحيح سلم، لأنه إيش؟ أقر. والإقرار كما يقول الفقهاء سيد البينات، الإقرار سيد البينات، خلاص اعترف، إيش على الباقي؟ تحتاج على شهود، أقر واعترف. إن أقر قلنا سلم، إن أنكر نرجع إلى من؟ إلى المدعي ونقول له ماذا؟ إيش نقول له؟ ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ نخاطب المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعي. حينئذ نقول للمدعي عليك البينة. يقول إيش البينة؟ يقول معك شهود، معك سند، معك ما يثبت. فإن قال ما عندي بينة، أنا أقربته وبيننا الله، قلنا مثل هذا الآن في ظاهر الشرع ما نعطيك أي حق بناء على ذلك طالما أنه منكر. إذن يحلف المدعى عليه أنه ما عنده لك شيء كما تقول. إن حلف خلاص انتهت القضية، حلف خلاص ما لك أي دعوة، صرف ولا لك عليه دعوة ولا تطالبه بشيء بعد ذلك. إن أبى أن يحلف المدعى عليه، عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد بمجرد النكول عن اليمين نقضي عليه، نقول لو ثبت عليك الحق. وعند الجمهور نرد اليمين إلى من؟ إلى المدعي. قلنا إذن احلف أنت أيها المدعي واستحق ما ادعيت، فإن حلف قلنا يلزمه. ما عندي أنا، ليش ما خليت من يحلف؟ ما رضيت تحلف، أبيت أن تحلف، ترجع اليمين إليه وتسمى هذه اليمين إيش؟ المردودة. سمى هذه اليمين المردودة. حينئذ من حلف على نفسه فيقول العلماء يحلف على البت والقطع. انتبهوا، بعد هذا سؤال لواحد من الحراس، من الذين عند الجدار، من الذين هنا، من الذي هناك، أو هناك أو عند الجدار، بعد قليل كل واحد دبر نفسه. الآن سأعيد وبعد الإعادة سؤال. الآن إذا جاء خصمان نحتاج أن نعرف أولا ماذا؟ من المدعي ومن المدعى عليه. فإن عرفناهما قلنا للمدعى عليه هل تقر بما ادعي عليك؟ فإن أقر لزمه الحق، فإن أنكر ماذا نعمل؟ قلنا للمدعي هل عندك بينة؟ فإن كان له بينة ثبت الحق، فإن قال ما عندي بينة نرجع مرة أخرى إلى من؟ المدعى عليه، ونقول له احلف واخرج منها. إن أبى أن يحلف فعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد يقضى عليه بالنكول، أبى أن يحلف. وعند الجمهور ترد اليمين إلى المدعي ويستحق هذا الذي ادعى. طيب إذا حلف المدعى عليه كيف يحلف؟ يحلف على البت والقطع. ماذا نستفيد من قولهم يحلف على البت والقطع؟ نستفيد مسألة مهمة، انتبهوا، نستفيد مسألة مهمة. أنا أكرر نجل السؤال، كل واحد حاضر يعني ممكن أن يكون هو المسؤول، انتبهوا، الذي هناك الذي بالخلف ربما تكون أنت المسؤول، ما لك مكانك هنا، إيش الذي بعدك اليوم؟ أبقدك حريص دائما وقريب. طيب لا بأس، لا بأس، انتبه، لأنك احتمال تكون أنت المسؤول، احتمال يكون المسؤول في هذه الجهة. طيب ما الفرق بين اليمين التي على البت والقطع ويمين أخرى؟ اليمين الأخرى هذه إيش هي؟ اليمين على الغير، اليمين عن الغير، هذه ما يحلف صاحبها على البت والقطع، يحلف على نفي العلم. كيف هذا؟ أبوك بالسلامة والعافية مات، أبوك مات بالسلامة والعافية، باقي سلام وعافية بعد الموت؟ ما فيش، مات رحمه الله. جاء شخص يقول أبوك عنده لي 1,000,000، برئوا ذمة أبيكم، أبوكم ترك تركة، سددوا. قلنا لا والله، نحن نظرنا في الأوراق والوصية، ما ذكر أن عنده لك شيء، ذكر عندي الفلان كذا وعندي الفلان كذا وفلان عنده لي كذا، لكن أنت غير مذكور بالوصية. قال يمكن نسي. قلنا هات بينة وخذ. قال ما عندي بينة. قال ما عندي بينة، بيني وبين أبيكم الله، كان صاحبي، أنا أقرضته، كان بيننا ثقة. طيب ليش ما كتبها في الوصية؟ وقد كتب ما هو دونها وما هو أكبر منها، ليش ما كتب هذه؟ هات البينة. لو فتحنا هذا المجال كل واحد سيأتي يقول عند أبيكم كذا، والثاني قال كذا، والثالث قال كذا، وكملنا التركة. فنطالب بالبينة. إذا قال ما عندي بينة، قلنا إذن تحلفوا. نحلف من؟ الورثة. هل يحلفون على البت والقطع؟ الجواب لا. ما يأتي الوريث الوارث ويقول أقسم بالله العظيم ما عند أبي لك ولا ريال، هذه اليمين غلط، لأنك الآن تحلف عن الغير. ربما هذا صادق، لعل أباك نسي، لكن العلماء يقولون من حلف عن الغير يحلف على نفي العلم. يعني كيف يقول؟ يقول أقسم بالله العظيم، مثلا أقسم بالله العظيم ما أعلم أن عند أبي لك شيء، ولا وجدنا في أوراقه ولا وصيته شيء، وانتهى. أما أن يأتي يحلف والله ما عند أبي، إيش دراك؟ لعل عنده، لعل أباك نسي، لعل هناك من الورثة من خبى بعض الأوراق وما يثبت ذلك. فيحلف الإنسان إذا حلف عن الغير يحلف على نفي العلم، وإذا حلف عن نفسه يحلف على البت والقطع. يعني ما يقول أنا والله ما أدري، والله ما أذكر، لا ما ينفع. عندك 1,000,000، قال والله ما أذكر عندي له ريال، هذا ما ينفع. تحلف ما عندك، تحلف ما عندك، لكن تحلف عن أبيك، عن قريبك، عن المورث، تقول والله ما أعلم أن عنده شيء، لا من خلال كلامه ولا من خلال وصيته ولا شيء، ما أعلم، خلاص برئت الذمة. وهذا إن كان صادقا يأخذ حقه يوم القيامة، يأخذ حقه يوم القيامة. هذا إذا لم يكن هناك إيش بينة. إذن ما الفرق بين اليمين التي تكون على البت والقطع واليمين التي تكون على نفي العلم؟ يمين على البت والقطع، يمين على نفي العلم، بينهما فرق ولا لا؟ بينهما ما هو؟ قم. Thank you. تمام بارك الله فيك أحسن تمام هذا هو المطلوب. نعم وصل. قال رحمه الله تعالى وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه. هذه مسألة مهمة. شوف انتبهوا في القواعد هناك مسائل دقيقة. القاعدة الواحدة تضم عدة مسائل. الآن إيش الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى؟ من يعرف؟ نعم والأول أحسن تمام هذا شوفوا منتبه منتبه معنا. يعني الآن الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى شخص يأتي يقول لك عندك مليون والكذاب ما عندي ولا ريال، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول صحيح كان عندي مليون لكن قد سددت، كان عندي مليون لكني قد سددت. قلنا أنت الآن معترف بالمليون مدعي أنك قد سددت، من المدعي الآن؟ الذي عليه الدين. الآن المدعي الذي عليه الدين لأنه أقر بأن عنده دين وادعى أنه قد سدد. قلنا عليك الإثبات، عليك البين أنك قد سددت. لو قال ما عندي أنا سددته ذهبت إلى المحل وسلمت الفلوس مثل ما يسلم الناس، قلنا إذن المدعى عليه صح، المطالب عليه أن يحلف لأنه هذا ما عنده بينة أنه سدد. صاحب الحق يطالب. الآن اليمين على من؟ على صاحب الدكان ولا على المقترض؟ على صاحب الدكان، يحلف أن عنده مليون وأنه ما قد سدد يستحق المليون، يستحق المليون. هذا الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى يدعي رجل على آخر والآخر منكر، المسألة الثانية يدعي على آخر والآخر مقر لكن يقول قد سددت. يقول أنا وضعت عندك مسدس وسافرت، قال صحيح المسدس كان عندي لكن قد رجعته، الآلي كان عندي صحيح لكن قد رددته، الجنبية كانت عندي لكن قد رددتها، البصائر والوثائق وضعتها عندي صحيح لكني قد سلمتها. هذا موجود بين الناس ولا لا؟ هذا موجود، الصورة الأولى والثانية. إذن الثانية يكون المدعي هو المقر لأنه ادعى أنه قد برئت ذمته، ولما اعترف نحن على يقين أن ذمتك مشغولة حق الناس وأن تدعي أن قد أبرأتها، عليك البين. هذه المسألة الثانية. نعم أعد. قال وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره، يعني خرج منه بقضاء يعني سدد، أو إبراء قالوا صحيح كان عندي مليون لكنه سامحني، لكنه سامحني، أو غيرهما. إيش غيرهما؟ إيش غيرهما؟ رجل يقول هذه المرأة كان عندها لي مليون، قالت صحيح قبل ما نتزوج لكنك تزوجتني وقلت هذا المال الذي عندك هو المهر، يعني تدعي أنه قد سقط. بجانب آخر شخص آخر يقول نعم كان عندي له مليون لكنه رجم ولدي أو طعن ولدي أو حصل جناية وقال لي المليون مقابل الجناية هذه، المليون مقابل الجناية هذه، أو أني فعلت كذا وكذا وجعل هذا مقابل كذا وكذا. يعني الإبراء معنى أنه أبرأه، سامحه، تنازل عنه، أو غيرهما إذا كان هناك جعلها مقابل حق. نعم. قال فالأصل بقاؤه، لأن الأصل عندنا قاعدة شرعية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إيش معنى الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ هذه تنفع في الموسوسين. شخص يقول نعم أنا في الظهر كنت على وضوء، الآن أذن العصر، احتمال أنه خرج مني ريح، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. رجل قال صحيح هذه زوجتي لكن أنا يمكنني طلقتها. طيب أنت متأكد؟ قال لا بس يمكن. قلنا إذن يمكن هذه خليها لك، هذه لا زالت زوجة لك. يقول عندي لك 100,000 لكن احتمال أني قد سددت. قلنا خلي الاحتمال هذا ينفعك، سدد الناس سدد. الأصل بقاء ما كان على ما كان. شخص على وضوء، وهذا كثير في الموسوسين، كم ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان، وكم ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس من أخبار الموسوسين. بعضهم يقول أنا زوي فلانة، أنا عندي شك أني طلقتها. طيب ما طلقتها إلا طلقتها، ما طلقتها. يريد يقنع نفسه وقال خلاص يا بنت فلان أنت طالق، هو يريد يعني يتأكد بس، يقطع الشك باليقين. هذا يعني مريض، هذا يحتاج علاج. بعضهم يقول يعني أنا كنت على وضوء لكن مش متأكد، يمكن أحدثت وما أحدثت، قام فعل له ضربة طويلة عريضة يتأكد، قال خلاص الآن يتوضأ. طيب يعني أنت الآن تتعب نفسك وتتعب غيرك يعني ليش في مثل هذا؟ فلا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. نعم. قال رحمه الله: فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك. نعم، يعني ادعى هذا وقف، فلان من الناس أوقف هذه الأرض، جاء هذا وقال أوقفها علي، أوقفها لصالحي. قلنا اثبت، هل في ورقة، هل في إثبات، هل في شهود أنه أوقف هذا عليك وعلى ذريتك؟ وإلا لو فتحنا هذا المجال لادعى من شاء ما شاء. كذلك أيضا يقول إذا ادعى ميراثا، اثنان في سفر، واحد عنده مال مات، وهم اثنان مثلا من بلد معين، من اليمن، من مصر، من الخليج، من الأردن، من أي بلاد الله، اثنان في مكان وهم في بلد، أحدهما يدعي على الآخر دعوة، أحدهما مات، الثاني قال هذا أبي. قلنا اثبت هذا الجواز، هذا البطاقة، اثبت أنه أبوك. ما عندك إثبات، إذن كيف ترثه؟ كيف ترثه؟ يدعي أنه يعني والدا له، امرأة تدعي أن هذا زوج لها، أين الإثبات في مثل هذا؟ لذلك نستفيد من الوثائق، كتابة الوثائق والبطائق والجوازات في مثل هذه الأشياء. نعم العقد يتم بالإيجاب والقبول، لكن عند السفر، عند الموت، عند أن يكون هناك أشياء نحتاج إلى الإثباتات، حتى نثبت حق، حتى نثبت ميراث، حتى نثبت محرمية، حتى نثبت نسب، حتى نثبت الأولاد. نعم. قال رحمه الله: وإلا لم يثبت له شيء. والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي. هذا اللي يسمى يمين التتمة أو يمين التكملة، يعني إما شاهدان أو شاهد وامرأتان فيما يتعلق بالأموال أو ما يقوم مقام الأموال. أما في الحدود والقصاص والزنا ونحو ذلك شهادة النساء غير مقبولة في هذا الباب، لكن شهادة النساء في الأموال وما يجري مجرى المال أو يؤول إلى المال، فحينئذ رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. يقول ما عندي إلا شاهد واحد، قلنا احلف. هذه اليمين تسمى يمين ماذا؟ يمين التكملة أو يمين التتمة، البينة ناقصة كملها باليمين. نعم. قال رحمه الله: نعم. قال: والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي أو دعواه ونقول المدعى عليه عن اليمين. فإن كان الآن لما قال أو دعواه ونقول المدعى عليه عن اليمين، أخذ بقول من؟ أخذ بمذهب أبي حنيفة ورواية عنه، ما أخذ مذهب الجمهور، وينك؟ أخذ بمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. الجمهور يقول ما نقضي عليه بالنكول، نقضي عليه باليمين المردودة، مزرع نسيب. يعني هنا السعدي رحمه الله تعالى أخذ برواية عن أحمد، أحمد لو عنه رواية توافق الجمهور أننا لا نقضي إلا إذا حلف المدعي، نرد اليمين المدعي. والقول الثاني أنه بمجرد نكول المدعى عليه نقضي على من؟ على المدعى عليه بنكوله عن اليمين. نعم. قال: فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده. نعم. الآن فرق بين، انتبهوا، يعني هذه فيها يعني شيء من الدقة في هذه القاعدة وما تحتها. الآن عندنا رجل المال بيده ويدعيه لنفسه، ورجل بيده مال لكنه لا يدعيه لنفسه، ما الفرق بينهما؟ أنت بيدك هذا الكتاب، قلنا لك الكتاب هذا حق من؟ حقي. لو جاء إنسان قال لا كتابي، قلنا هو كتابه لأنه بيده، لو كان كتابك أنه معك. شخص يأتي ويقول شوف العمامة الذي على رأسك هذه تبعي، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل. لو كانت لك لكانت برأسك أو بيدك، إيش تطلعها رأسه وهي حقك؟ لكن العلماء يقولون، وقد ذكر ابن القيم هذا المثال في الطرق الحكمية السياسة الشرعية، قال: لو رأينا رجلا على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر يجري وراءه حاسر الرأس معروف بالصلاح يقول عمامتي، وقفنا الاثنين، ايش معكم؟ قال شوف اخذ عمامتي وهذا برأسي عمامة وبيدي عمامة. القرينة تدل على ان العمامة التي بيده لمن؟ للثاني. من عادة الناس انه يمشي برأسه عمامة ويده عمامة احتياطا، يمكن تطيرها الريح. العادة ما جرت بمثل هذا، العادة ما جرت بمثل هذا. فعلى كل حال، من كان المال بيده ويدعيه لنفسه فاليد الثبوت بينة، من كان المال بيده ولا يدعيه لنفسه كيف هذا؟ لقطة ضايعة، الساعة هذه بيده، الكتاب هذا بيده، قل لك كتاب من؟ قل والله وجدته بالطريق، بدي حق من؟ شخص قال هذا كتابي، هذا كتابي، ايش نطالب المدعي؟ قلنا ايش البينة؟ قال شوف الكتاب الآن بيده، صفحة 3 اسمي موجود في صفحة 3 وفي آخر الكتاب رقم تلفوني كاتبه بخط أحمر، جينا نفتح إلا ورقم التلفون بخط أحمر صفحة 3 بيده مكتوب اسمه. الثاني قال كذاب لا أصدقه، كيف لا أصدقه؟ قد جاءنا بشيء واضح، قل لك يعني الاسم في صفحة كذا والرقم التلفون في صفحة كذا، منين عرف هذا؟ طيب الكتاب هذا ايش فيه؟ جديد ولا قديم؟ قال فيه تعليقات، كتبت كذا وفيه كذا وكذا، خلاص نعطيه نعطيه. رجل بيده جوال، قلنا حق من هذا الجوال؟ قال وجدته في الطريق، جاء انسان قال الجوال هذا حقي، قلنا طيب ايش الاسماء الموجوده فيه؟ هات لنا 5 اسماء من الموجوده في القائمه. قال انا اعطيكم 10 ولا 20 ولا 30، هذه بينه كافيه ولا لا؟ يقول لك شوف آخر رسالة موجودة أرسلها لي فلان واسمه موجود عندكم، آخر اتصال حصل من فلان، شوفوا أنا الآن هات جوالك وأنا أدق على الجوال هذا، أنا أعرف رقمي أنا أدق عليه، هذا كافي ولا لا؟ كافي. لكن واحد الكتاب هذا إيش لونه؟ أصفر. الكتاب هذا بيد إنسان، جاء واحد ثاني قال الكتاب هذا حقي، قلنا إيش الدليل؟ قال إنه أصفر. هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. غترة بيضاء وفيها نقوش زرقاء وبيد إنسان قال عمامتي، قلنا إيش الدليل؟ قال بيضاء ونقوشها زرقاء، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. أي واحد ممكن يدعي هذا؟ أي واحد ممكن يدعي هذا؟ فمن كانت العين بيده ولم يدعي أنها ملكه وادعى آخر ملكيته لها، حينئذ نطالب أن يصفها، يصفها ويستحق. نعم. قال رحمه الله: فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده. نعم. يقول الوصف قائم مقام الشهود، مقام البينة، إذا كانت العين بيد من لا يدعيها لنفسه. أما لو قال هذا حقي خلاص ما لنا كلام، هذا يطالب بالبينة. نعم. قال رحمه الله: وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان. الآن هذه القاعدة الثانية ولها ارتباط بهذا، وهي قاعدة مهمة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. وانظروا إلى أهمية مثل هذه القواعد، كم تحتها فروع، كم تحتها مسائل في أبواب مختلفة، فيعتني طالب العلم مثل هذا ويستفيد. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى، الحمد لله رب العالمين.